الصحابي لمس قميص النبي وطلع يجري من شدة الفرح. اول ما دخل على امراته في قميص النبي قام لقى امراته زعلان. انت زعلانه ليه؟ قالت له هل شكوت الله الى رسوله؟ يا سلام، اللهم لك الحمد يا رب. ده اللي خلاك تلبس قميص النبي. اوعى تكون بعت قلت للنبي ان العشاء العيشه بقت ضنك والحلا جيم والعيشه بقت ضيقه ومفيش هدوم واشتكيت بقى. انت لو عملت كده يبقى كانك اشتكيت الله الى رسوله. قال لها ابدا، هكذا راني رسول الله وهكذا اهدى الي قميصه، والله ما قبلت القميص الا لاكفن فيه بعد موتي. شوف الراجل ناصح ازاي، يعني انا قبلت قميص النبي عشان اكفن فيه بعد الموت، ادخل به القبر لما الملاكين يقولوا من ربك اقول لا اله الا الله، الله ربي. اما يقولوا ما دينك اقول الاسلام. لما يقولوا لي ما تقول في الرجل المبعوث فيكم اقول له ما ديني لابس قميص. ها يعني يبقى ايه الاجابة؟ اجابة عملية. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم اهو القميص بتاعه انا لابس، يعني معاه رخصة ملاكي. ها اهو من حبه فيا اقبل القميص بتاعه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الايمان بالله. شوف قوة الايمان بالله. بتقول له هو انت شكيت ربنا للنبي؟ يا ده ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قضى. بينما الواحد النهارده لو معذر او جراله يعني العيشه ضاقت شويه، اول واحده تقرف عيشه مراته تقول له انا شايفها ان العيشه ما عادتش تنفع معاه، بقول لك ايه ما تطلقني ونخلص. يا هي شر طوطه. قال لك تخلص ازاي؟ اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. امال ايه؟ ساعة الرجل ما يسيب شعره او ماله يقل خلاص. ولذلك ربنا قال كده يا معشر، نشوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فقد رأيتكن اكثر اهل النار. حديث مسلم، حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فقد رأيتكن اكثر اهل النار. قالوا ليه يا نبي؟ قال لان كنا تكسرن اللعن وتكفرن العشير. لو انفقت على احداهن العمر كله ورأت منك يوما سورا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ست عايش معاها 40 سنة ما انتش مخلي وراك حاجة، تيجي في يوم تزعلها تيجي ماسكة الدوسيه ما اطلعه كله الخدمة اللي فاتت كلها تقول لك طول عمرك من الشفرين، طول عمرك طبعك وحش، عمرك ما دخلت بحضنك فيه ارتاف. يا ده يعني المسألة للدرجة دي؟ ولذلك شوف ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وبيقول في كيد النساء ان كيدكن عظيم. ولذلك واحد واحد غبي يعوز يوعظ النساء 30 سنة لغايه ما اتحل على المعاش، فاخر حصه له في الوعظ قال لمراته انا بقى هسلم العهده النهارده اديني فرده حلق من بتوعك عشان عايز اختبر النساء، الوعظ بتاعي ليه بفايده ولا لا؟ قالت له خد. راح بحلقت فرده الحلق وخلى الدرس كله على الصدق والامان، الصدق والامانه والامانه والصدق. وخلاص يا جماعه السيدات ان شاء الله ربنا يجمعنا على خير في الدار الاخره. انا خلاص سلمت المعاش ومع السلام. وهم ماشيين يا جماعه من واحد منها فرد حلق كلهم في نفس واحد. انا في الشيخ مع انها هي فرد واحد يعني اللي مش نفسه خالص قالت واحد مني, واللي الحلق بتاعها كامل قالت واحد مني. انت عارف الرجل عليه قال عليه العوض ومنه العوض في 30 سنة. فالحقيقة النبي لما بيقول لأنهن يكسرن اللعنة ويكفرن العشر من ما يتقابلوا مع بعض حتى لو جايين يسمعوا العلم في الجامع. دي تشتكي من مرات ابنها ودي تشتكي من حمد. اذا ما كانش لها حما ولا مرات ابن يتكلموا في اسعار القوطة. القوطة قال يا النهاردة والصلاه مش تقينه يا سيدي. بقول لك بقينا نصلي في مسجد الرسول بنصلي الفجر وهم قاعدين يقولوا المكنه السنجر والمكنه النفرتيتي. يا ناس يا ناس انتوا عند سيد الخلق بتصلوا يعني كده فرغوا قلوبكم لله الساعة. وحد الله لا اله الا الله. شوف ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيف. والله ده سيدنا الامام عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه التقى ذات ليلة باحد رجال الجن, شيطان من شياطين الجن ابن عباس لقاه بيسرق من البيت. ايه وانت راح حرستها الحرامي مش كفايه علينا الانس. مسك ابن عباس قال له ابن عباس سيبني وهعلمك حاجة اذا قلتها ربنا هيكفيك شرنا. ايه الحاجة دي؟ قال له سيدة اي القرآن الكريم اللي هي اية الكرسي. وتعرف قال ابن عباس ايه؟ قال له ابن عباس والله اننا نخاف منكم اكثر من خوفكم منا. شوف اهو احنا بين اهو الواحد مننا لما بيلاقوا وقطة ماشي على السلم يطلع يجري يقول لك انت ده جن. جن يا عم جني ده جني بيقول احنا بنخاف منكم اكتر من خوفكم مننا. يعني احنا واخدين فيهم مقلب يعني احنا واخدين في الجن مقلب. ها فازاي بقى تفتح تجري من القطه رجلي مسلوقه؟ شيء غريب شيء غريب يا اخي. لما تشوف النصارى بيربوا عيلهم ازاي وتشوفنا احنا بنربي عيلنا ازاي. النصراني يمسك الواد وهو صغير يديله 5 ساق وبعد ما يديله 5 ساق يسرقها من وراه وبعدين يقول له تعرف الخمسة ساق فين يا واد يا جرجس؟ يقول له مش لاقي يا بابا. يا راحت فين؟ يقول له تعرف واد من اللي سرقها منك؟ محمد بتاع المسلمين. يا ساتر يا رب. شوف الكلام. الواد يطلع من صغره معقد ضد محمد. ولذلك النصراني لما تذكر قدامه اسم سيدنا محمد يقهرب. ما يطيش. ليه؟ متربي من صغره على قرارية سيدنا محمد. يقول لك ده هو ده اللي كان بيسرق من الفلوس اللي بجيب بيها الحلاوة. شوف التربية عشان يكرهه في النبي. تعال انت شوف احنا بنرد ازاي. يقول الواد يبقى عنده سنة تفع على وش ابوك يا حوت. يا سلام. امه اللي بتقول الواد مش ينكسف على دمه. لا يتفع على وش ابوك. الراجل مش يقول له عيب يا حودي. يضحك ربنا يبارك لي فيك يا حودي ويجي على اليوم قبل يومك يا ده خيبه في حودي. ايه الخيبه دي يا ابو حود؟ الله سبحان الله. سب يا ابوك والدنيا سمعه. سب بيدل ابوك يبقى لو لسه مش عارف يتكلم ويسب الدنيا. ويا سلام النهارده ما يسب الدنيا. اللي يقول لي يا قاعد تقلب البيت فرح. الواد مش لاقي يسيب الدين دلوقتي يا اسماعيل. يا سلام. يسيب كده يا ابني. يسيب كده هو يا ابني. هو المسألة دي. بدل ما تعلم قل هو الله احد. بدل ما تعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني تربية شرق. رخر الولد يطلع من صغره لسانه طويل وايده طويلة لانه ما عندوش خلفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول مراهم بالصلاة ل7 سنين يبقى عنده 7 سنين ولابد تاخده وصلي معاه. لابد تعلمه الصلاة. ليه؟ لان الصلاة عادة. اذا تعود عليها الولد منذ الصغر لن يتركها ابدا. انما تبص تلاقي الست اللي هي في البيت الام ما بتصليش. يا ولي اصلي؟ تقول لك لما الواد ينفطر. الواد انفطر. يا ولي اصلي؟ لما الواد يمشي. الواد مشي. يا ولي صلي؟ ده انا حامل لما اوضع الحمل. صلي لما الواد يكمل رضاعه. وهكذا حمل فوضع فرضاعه فمشي فحمل فرضاعه والمساله ماشيه. ومن لقي الله وهو تارك للصلاه لقي الله وهو عليه غضبان. ايوه الله. ايوه الله. بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. من لقي الله وهو تارك للصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. فاول حاجة تعلموها للاولاد تعلموهم الصلاة، لان المدارس ما عادش فيها تعليم صلاة دلوقتي. المدارس بعد فيها دلوقتي اللي ما يدخلش المجموعة يسقط، مش اللي ما يصليش. اللي ما يصليش ملوش دعوة بيه، ده اللي بيصلي بيه اللي ما تعملش فيها ولي اقعد. انما مكتوب على باب كل مدرس من دخل مجموعتي نجح في مادتي. بس هذا الكلام ده شعار الاستاذ، شعار التلميذ. على اصل بلد طنطا حب عش اونطا. تتصور ان فيها مدارس فيه مكان اسمه مكان الحشاشين، حتى كده الاولاد تدخن فيه التلامذة، يدخنوا فيها سجاير. مدارس تلامذة، تلامذة بتربوا يدخنوا سجاير. ولذلك انا اول ما اتخرجت قالوا اشترى المدرس، قلت طب هاتوا جدوى. اما جرب حظ في التدريب قلت ما اخد جدوى. خدت جدول ورحت مدرسة هناك في القلعة اسمها مدرسة عثمان ماهر، احد درسهم فقه الصلاة وشروط الصلاة. انا قاعد بقى على الكرسي والحصة دخلت، قلت اما جرب اشوف التدريس ده شكله والله كده زي ما بقول لكم. العيال داخلين الحصة فيهم ولد يسقف على سريبه صلب عرض، ومن اول الباب يقول ايه الغوي نهر بطريقته. قلت كده اهو والله ما انا داخل الفصل تاني ادريس الغوي نهر بطريقته والله لن انصر الدر الثمين على الرمم. تدريس ايه؟ فين التدريس؟ فين؟ فين لما كان سيدنا الامام الشافعي بيقول شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا اخوانا البلد ما ضاعتش من شوية، البلد ضاعت لانها بعدت عن الله وهدمت اخلاقها. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.